عبده وشكره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النوع الخامس عشر من كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، قال: الغريب ضد المشهور. الغريب ضد إيه؟ ويقصد بالمشهور المشهور اللغوي وليس المشهور الاصطلاحي، لأن المشهور الاصطلاحي بارك الله فيكم قسم من الغريب. قسم من إيه؟ من الغريب الاصطلاح، إنما قصد إيه؟ ما ليس بمشهور، يعني ليس بمنتشر كالأحاديث المشهورة عند الناس عند العلماء. هناك مشهور، تقدم يا أخانا بلال وقعوا هذه الشنطة بعيدا، بارك الله فيكم. قال: ضد المشهور، أي ضد المشهور. في مثلا مشهور عند مثلا النحاة، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند المحدثين، مشهور عند العوام. يقول ضد المشهور، في الغرابة بارك الله فيكم. الحديث مخارجه شحيحة قليلة عزيزة، فلذا كان غريبا لا يعرف كل الناس أو المحدثون. قال ضد الله، فطار ترجع غرابته إلى المد، وطار إلى السماء. وإلا عندنا بارك الله فيكم الحديث الأحاد عندنا يكون غريبا ويكون عزيزا ويكون مشهورا، عرفتم يا اخوان؟ والأحاد هذا داخل في ايه؟ الغريب بارك الله فيكم. يقول: فطارة ترجع غرابته إلى المد، وطارة إلى السماء، والغريب صادق على ما صح. هناك غريب نسبي، وهناك غريب غرابة مطلقة. معنى يا اخوان الغرابة النسبية أقسام وأنواع، لكن تعرفون الإمام الذهبي لا يعتني بذكر هذه التفصيلة، لا يعتني، إنما هو مختصر بكتاب الاقتراح. فطارة ترجع غرابته إلى المد، وطارة إلى السماء، والغريب صادق على ما صح. الغريب هذا منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف. قال: والغريب صادق على ما صح على ما لم يصح. وتفرد، هل يكون غريب متواترا؟ يعني قد يكون في حديث انما الاعمال بالنيات يتواتر من بعد الغرابه. معنى طيب، والغريب صادق على ما صح على ما لم يصح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي اسنادا او متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروي عن سفيان الا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج الا ابن المبارك. طبعا هذه اشاره تعتبر، كتاب موقف هذا يعتبر اشارات، اما التطويل والتوسع والتفصيل فليس في كتاب الموقف. معنى يا اخوان المسلسل ما كان سنده على صفه واحده في طبقات كما سلسل في سمعه، وكما سلسل بالأول إلى سفيان. معنى التسلسل هو تكرر صفة من الصفات في الإسناد. معنى يا إخوة تتكرر مثلا بسمعه، تكرر بحدثنا، تكرر بالعنعنة، مسلسل بالأولية، أول ما قابلته حدثني بكذا، ويجي الراوي بعد يقول حدثني او تبسم او جلس او قبض على يدي وما الى ذلك، وغالب المسلسلات ضعيفه. لكن هي يستفاد منها ايه؟ لو صح قوه الاتصال، قوه الاتصال. ما كان سندوه على صفه واحده في طبقات، هذا نوع من انواع علوم الخشب المسلسل. مسلسل كل ما على وصف أتى مثل ما مثل أنا والله أنباني كذاك حدثني قائمة أو بعد أن حدثني السماء قال ما كان سند على صفة واحدة في طبقات كما سلسلة سمعت أو كما سلسلة بالأولية إلى سفيان. قال وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة بكذب رواتها يعني تنبسون في هذا النوع. وأقوال المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. يقول انظر هذه الأحاديث الأربعة المسلسلة في نهاية الرسالة في التتمة الثانية وإنما أخذها إلى هناك لقربها لأن نسخة مثل هذه أجدها في الأخير إن شاء الله. المعن عن ما إسناده فلان عن فلان ما شاء الله. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما وهذا هو الإمام البخاري ومنهم من اكتفى بمجرد إن كان المطيء وهم الجماهير ومذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. طيب ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا العنعنة لو أسميها طالما لم يوصف أحد الوقت هذا الإسناد بالتدليس. فإن لم يكن حملناه على الاتصال فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع إلا ما كان في أحاديث الصحيحين وجاءت بالعنعنة ولو كان فيها من هو مدلس فإن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول الصحيحين مزيدا دون غيرهما. ثم إذا كان المدلس عن شيخه لا تدليس عن الثقات فلا بأس مثل سفيان بن عيين لا يدلس إلا عن الثقات معنى يقوى ومثل شعبة في قتادة والشعبة في الأعمش والشعبة في أبي إسحاق فإنه تحرى وتوخى عنه الأحاديث المسموعة له. ثم إن كان المدلس عن شيخه لا تدليس عن الثقات فلا بأس وإن كان لا تدليس عن الضعفاء فمردود. قال وأشد تدليس هذا وأسوأه وأقبحه تدليس تسوية. فإذا كان فإذا قال الوليد الوليد بن مسلم الدمشقي إنما للشام في الميم الأوزاع أو بقية بقية للوليد عن الأوزاع ما اسمه الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو فواهد. فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد كما جاء كما جاء إسناده بصيغة عن يعني ابن جريج أو عن أوزاع تجنبوه. وهذا في زماننا يعصو نقله على إيه؟ على المحدث. فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرضوا علالها وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة وبمثل هذا ونحو دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستقبل. إذا كم أخذنا نوعا وكم نوعا أخذنا؟ الغريب معنا وقال ضد المشهور ومنصوب الشهرة المغوية معنا يقوى والمسلسل ثم ليه حديث المعنى وعن عن سعيد عن كرم وما إلى ذلك. أنا كل حال المعنعات الصحيحين يعني حملت على السماع ومتقبلة ومعتبرة ولا نستطيع أن نضع منها إلا ما صح لبطانه بارك الله فيكم. طيب ما جاء معنعنا في خارج الصحيح وفي تدليس أحد الرواة أو أحد الرواة موصول بالتدليس فإننا نتوقف من هذه العنعنة فعنعنة الحسن البصري مثلا وعنعنة سعيد بن المسيب معنا حتى نتيقن بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار أكتفي من هذا القدر على أمل نقابلكم إن شاء الله مع هذا الكتاب في الحصة المقبلة بإذن الله بعد رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن إن شاء الله مع دروس الإقراء.